الاستعلاء يقتضي ان الشيء المستعلى عليه في خدمة المستعلي، والشيء المستعلى عليه في خدمة المستعلي السفينة. فكأن تسخير الله للسفينة عشان يخدم مين؟ المستعلي عليه. لكن قول الله اركبوا فيها ولم يقل اركبوا عليه، ما دام الركوب بيبقى على، هو قال اركبوا ايه؟ ده بده يدينا لقطه جميله في ان السفينه مش معموله سفينه بدائيه، ده معموله على احدث نظام في البواخر، ان انتوا هتبقوا راكبين مش عليه ايه؟ اون ديسك، لا هتبقوا راكبين فيه، فيها ادوار. ايش الحكايه دي؟ يبقى دي عمليه اركبوا فيها، دي لها جال ايه؟ ولانها فيها اشياء مختلفه، حيوانات ووحوش وهوام ودواب ومش عارف فلان، ما يبقوش دولي ويا دولي ويا دولي، يبقى لازم ايه موجود فيها؟ ايه موجود فيها؟ طبقات. اركبوا فيها بسم الله مجريها مسلم. السفينة معمولة علشان تنجي من الغرق، اذا لا بد ان تسير لتذهب بالراكبين فيها الى مكان لا يصله الماء، يبقى لازم يبقى عارف. فلا بد من الجريان ولا بد من الرسول، فجريانها يكون بسم الله ورسولها بمين؟ بسم الله. قوله ان ربي لغفور رحيم ليه؟ قال لك لان عمليه العنايه بالذين امنوا مع نوح، هم امنوا صحيح انما في التكليف، يعني لازم يكونوا يعني ملائكة في التكليف، ولا برضو منهم شوية؟ البرض ربنا قدر أنهم آمنوا ولذلك عفى عن إيه؟ عن بعض الذنوب اللي عملوها كده، ولم يؤاخذهم بالإيه؟ بذنوب. وجيل نجا في بسم الله والرحمن الرحيم، يعني كلمة بسم الله معناها إيه؟ بسم الله. أنت لما يجي القاضي يقول لك بسم القانون، باسم الوطن، باسم الدستور، يعني الذي أسألني للحكم هو مين؟ الدستور. أنا مش بحكم بذاتي كقاضي، لا أنا بحكم باسم إيه؟ باسم الدستور وباسم القانون، يبقى أنا مش بحكم بشخص. كذلك أنتوا هتركبوا فيها مش بأشخاص، أنتوا هتركبوا فيها باسم الله، لأن هو السفينة لله أمرا ولرسوله صناعة. سنه الله كلها باسم الله، ولذلك بقول لك ايه؟ كل شيء لا يبدأ باسم الله فهو ايه؟ أفتر. ليه؟ أم قال لك لأنك حين تقبل على فعل شيء الأفعال أو الأحداث تحتاج إلى طاقات متعددة، فإن كان فعل عضل يحتاج لقوة، إن كان فعل عقل يحتاج لفكر وروية وأناة، إن كان فعل مثلا في هجاء يحتاج لشيء من الشجاعة، إن كان في تصفية نفوس يحتاج للعلم. الله. إذن فاحتياجات الأحداث لأشياء شتى، فأنت عشان تقول قوة كنت تقول باسم القادر أو باسم القوس، عايز علم ولا تقول باسم العليم، عايز غنى تقول باسم الغني، عايز علم تقول باسم الحليم، عايز شجاعة في الحرب تقول باسم القهار. لكن ده الفعل الواحد قد يحتاج لإيه؟ لأشياء كثيرة. قال لك يغني عن ذلك أن تنادي ربك أو تتبرك بربك باسم واجب الوجود وهو الله، ففيه منطوي كل صفات الكمال. قل بقى بسم الله، تبقى ان كنت عايز قوة يديك قوة، وان كنت عايز غنى يديك غنى، شوف الصفات بتاعتك كلها بقى. وقال لك اياك ان تتهيب ان تبدأ بي تيمنا او تبركا، لان لك معاصي معي، لاني رحمن ولاني رحيم. برضو ما تستحيش، عايز برضو من حاجة يدخل على بسم الله، وان كنت ايه؟ وان كنت عاصيا، لاني ايه؟ رحمن وايه؟ ورحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم. طبعا المعنى كده ايه؟ فركبوا كده ولا لا؟ ده ضروري. وهي تجري بهم في موج كالجبال. وهي تجري بهم في موج كالايه؟ شوف بقى انت طبعا لما شفت مثلا بحر هايج او بتسمع النشرة يقول لك ارتفاع الامواج في النهاردة مثلا متر ونص مترين متر ثلاثة. لا ده الموج مش متر ونص، الموج كالايه؟ كالجبال. وهي تجري بهم في موج كالجبال. كلمة تجري بهم في موج كالجبال يدل على انها مسيرة بقدرة عالية، الامواج ما طحش فيها ولا عملت فيها اي حاجة. وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه. شوف العاطفة بتاعت الايه؟ الابوة بقى. شاف ابنه كده كان بمعزل عنه، وبعدين ندى قال له يعني ويانا، تعالى ويانا. فبقى جت القصة بتاعت الابن بقى، قال له لا تآوي الى جبل ايه يعصمني من الماء. فرد عليه قال له لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. وهم بيتكلموا حالة بينهم الايه؟ الموج. فكان من الايه؟ من المغرقين. وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل بعيد عنه، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء. قال اي نوح لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. اراد الله ان ينهي القصه، ما جابش هنا حكايه واستوت على الايه؟ الجودي. هيجيبها بعدين، لان استواءها على الجودي معناها ايه؟ الجودي ده في الموصل، قالوا ان هو في الموصل وناحيه الكوفه، كلام يعني برضه علم لا ينفع وايه وجهل لا ايه لا يضر. بده ربنا ينهي الموقف. وقيل يا ارض ابلعي ماءك. البلع هو مرور الشيء من الحلق ليسقط في الجو، مش كده؟ يقول لك ابلع الحلق، يعني ايه؟ دخلها من الحلق عشان تدخل الايه؟ من الجو. وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي. ما هو يقول فتحنا ابواب السماء بماء ايه؟ علشان تعرف ان اللقطات متكامله اهي. فتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء. ما جابش هنا. وبرضه في يونس لها لقطه، وهنا في قد لها لقطه، وفي سوره نوح نفسها لها ايه؟ لها لقطه. كل قصه جاب ايه؟ بلقطه، عشان لما تتجمع مع بعضها تطلع القصه الايه؟ القصه الكامله. قيل يا ارض ابلعي ماءك. ساعة ما قلت قيل يا ارض ابلعي ماءك فافهم ان القائل هو من تنصاع له الارض. امال يعني مين اللي هتقول له؟ قيل يا ارض ابلعي ماءك. ليه؟ ما قالش قال الله يا ارض ابلعي ماءك. ام قال لك اصل في شيء متعين وان لم يكن. عايز ينمي فينا غريزة الإيمان، يقولك ومين اللي هيقول إلا الله؟ مفيش غيره هو ده، عشان يا رب كده إيه؟ فطنة الإيمان، فطنة مش كل حاجة كده على طرف السلم كل حاجة كده، لا بيشغل إيه؟ بيشغل فكرية. وقيل يا أرض ابلعي ماءك، مش فطين، ويا سماء أقلعي. الله، يبقى اللي يزيح عنه الطوفان اللي مغرق الدنيا ده كلها حاجتين اتنين، المصب يبطل والمصرف يشد. عندنا ميه مثلا كده ملت بشويه مطر جم والبلوعه مسكوكه، وبعدين بقى ايه لما المطر نقوم عايزين نصفي المساله. الاول نعمل ايه؟ نقوم نسلك الاول البلاليع دي عشان الارض تسقط شويه الميه، وبعدين نقول المطر يا رب بقى حوالينا ولا علينا علشان نمنع ايه. وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي. اقلعي يعني اتركي الشتاء ما تنزليش ماء. يبقى منع الايه؟ امر اللي تسقط

يبقى إذن لازم يوجد إيه؟ لازم يوجد وعد في استقبال نعم الله وتصريف فضلات الناشئة من استعمال نعمة الله عشان العالم يمشي إيه؟ يمشي مرتاح. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي أي اتركي المطر. وإحنا ومنها أخذنا القلع بتاع المركب. القلع بتاع المركب بيقول لك المركب أقلعت. أقلعت يعني تركت السكون اللي كانت عليه على الشط. خلاص؟ وفردت الإيه؟ ولذلك يقول لك ده فلان فرد قلوعه. يعني إيه مشي. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء. غيظ الماء مادة غاظة تستعمل لازمة وتستعمل متعدية. غاظ الماء وغاظ الله الماء يصح الاثنين، لأنه ما دام قال غيظ الماء وبناها كده المجهول يبقى من اللي غوضه؟ الله. غاظ الله الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. استوت اللي هي ايه؟ الفلك. على الجود اللي هو الايه؟ الجبل. وقيل بعدا للقوم الظالمين. بعدا لهم؟ ده بعد ايه؟ ده بعد نهائي، ده الى يوم القيامه. نعم. ونادى نوح ربه. شوف بقى عاطفه الايه؟ الابوه. عاطفه الابوه عاطفه محموله، لأن الأب يشحن بها على قدر حاجة البنوة. إن ما كانش فيه عاطفة ما يتحملش أي أب أو أي أم متاعب الحضانة ومتاعب الرباية ومتاعب كذا. دي معمولة بإيه؟ بعاطفة. سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام حينما قال الحق فيه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، يعني أدى الأمور إيه؟ على وجه التمام. لأن ربنا لما أمره أنه يرفع القواعد من البيت كان يكفيه أن يرفع القواعد على قدر ما تطول إيه؟ يده. ويبقى أدى ولا ما أداه؟ لا، ده حب يرفعها أكثر شوية حتى بالاحتياج. فجاب حجر ووقف عليه عشان يعلي الكعبة ايه؟ قيمة الحجر. ما هو لما يعليها يعليها قيمة الحجر. يبقى ده بده التمام ولا لا؟ التمام. قال اني جاعلك للناس اماما، لانك مأمون على منهج الله لانك تنفذه بايه؟ بدقة. قال له ايه سيدنا ابراهيم؟ قال من ذريتي. برضو العاطفة. قال ومن ايه؟ ذريتي. قال له لا ينال عهد الظالمين. المسألة النبوة ملهاش بنوة، النبوة لها أتباع، أبناء النبوة أتباعهم. فلما طلب الخير لمكة قال له ومن كفر؟ قال له ارزق أهلها من الثمرات من آمن. لأن إيه اللي حصل؟ عنده راسية في مخه إيه؟ لا ينال عهد الظالمين. فلما جي يدعي ويرزق اهله من الثمرات استغرق وقال من امن؟ ام ربنا قال له لا انت نقلت المساله ومن كفر فقط. لان دي فرق بين رزق الربوبيه وتكليفات الالوهيه. في فرق بين الاثنين. دي بياخذها الكافر قال ومن كفر. اذا يعني بدنا نقول ان في عاطفه ايه؟ ولذلك تجد عاطفة الأبوة أو الأمومة تتناسب مع حاجة الابن تناسبا عكسيا. إن كان الابن قوي العاطفة إيه؟ طب افرض إن في أخوين غني وفقير، والغني هو اللي قائم بأمر الأبوين وهو اللي بيجيب لهم وهو اللي بيصرف عليهم، ولاد الفقير ما عندوش حاجة. قلب الأبوين مع مين؟ مع الفقير. لانه الضعيف والمريض الغائط. اذا كلما كان الابن في حاجه يكون العصر ايه؟ طاقه العصر. فمع المساله دي مع ان ابنه بقى من المغرقين قال له ايه؟ ونادى نوح

وما دام بتطلب منه ان يغفر الذي فات يبقى ما تجددش ذنوب جديده وتوب الى مين؟ لانكم لا تاخذون رتابه الحياه، وان الكون مسخر لخدمتكم، الارض تنبت لكم اذا زرعتم فيها، والسماء تمطر لكم كذا، والحيوانات تؤدي لكم الخدمات، والى رتابه النعمه قد تنسيك مسبب النعمه. الرتابه تنسيك. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: كلا ان الانسان ليطغى ان راه استغنى. استغنى بايه؟ بالاسباب. ولذلك تجد الناس حين يعز عليها شيء من مقومات الحياه تطول لفتتهم كلما اتسعت حضارتهم، تطول لفتتهم الى الله كلما اتسعت الحضاره. ازاي؟ كان زمان لما ما يلاقوش الميه في البير يفزعوا الى الله بالمطر، انما دلوقتي لما ما نلاقيش الميه فاحنا فيها نجري على الكوبانيه ونشوف ايه. كل ما تيجي وصائف يبعد الانسان على الله باسبابه. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوه الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وقلنا ان هذه الايه هي الايه الثالثه في قصه سيدنا هود عليه السلام الذي سميت باسمه الصوره، حينما قال الحق سبحانه: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والى عاد اخاهم هودا. اول شيء يبدا به اي رسول ينزل الى امه ان يصحح العقيده في قمتها، وان يؤمنوا باله واحد يتلقون عنه افعل ولا تفعل. وذلك هو معنى العباده. والسطحيون الذين يريدون ان يقوقعوا الاسلام في طقوس الصلاه والصوم والزكاه والحج انما يريدون ان يجعلوا من الاسلام مجرد طقوس معزوله عن حركه الحياه، وهم يخافون من دخول الاسلام في حركه الحياه، لان الاسلام حينما دخل في حركه الحياه غزا الدنيا كلها وحارب حضارتين عريقتين، حضاره الفرس في الشرق وحضاره الرومان في الغرب. وهؤلاء كانوا امما لهم حضارات وثقافات وقوانين، ومع ذلك جاء قوم من البدو الاميين يقود عقيدتهم رجل امي ارسله الله فيطيح بكل هؤلاء نظما وحضارات وثقافات وارتقاءات بمستوى الحياه عند مستوى طموح العقول. يريد هؤلاء أن يقوقعوا الإسلام في العبادة ليعزلوه عن حركة الحياة. فنقول لهم: لا، العبادة معناها أن يوجد عابد لمعبود حق، ومعنى العبادة أن يطيع العابد أوامر المعبود، وأوامر المعبود تتمثل في افعل كذا ولا تفعل كذا، وما لم يرد فيه افعل ولا تفعل فهو على الإباحة، إن شئت فعلته وإن شئت لم تفعل، وبفعله وعدم فعله لا يحصد الكون. إذن فالعبادة كل أمر صادر من الله، فلا تعزلوها في الطقوس، لأن الطقوس نص رسول الله عنها بأنها ليست هي الإسلام، وإنما هي الأركان التي بني عليها الإسلام. إذن فالإسلام شيء وأركانه شيء آخر. وما دمنا قال الرسول: بني الإسلام على خمس، فلا بد أن يكون الإسلام المبني على هذه الأركان غير هذه الأركان. وما دام غير هذه الأركان فما هو إذن؟ هو كل حركة في الحياة. الحق سبحانه وتعالى حينما قال: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع،